قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم، فعلى الأم الثلث والثلثان على الجد، وعلى الجدة السدس، والباقي على الأخ، والأب ينفرد بنفقة ولده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: ومن له وارث فنفقته عليهم بقدر إرثهم، فعلى الأم الثلث والثلثان على الجد، إلى آخره. لما ذكر مصنف رحمه الله شروط النفقة على الفقير من الأقارب، ذكر بعد ذلك من هو الذي ينفق على هذا الفقير من الأقارب. والفقير من الأقارب ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون الوارث له هو الأب، يتحمل الأب جميع النفقة إذا كان موسرا. والقسم الثاني إذا كان الوارث الغني المنفق هو غير الأب، فنفقتهم على هذا الفقير القريب بمقدار إرثهم منه. مثال ذلك: لو أن ابنا فقيرا له أب موسر، وهذا الابن ليس عنده سكن، فالذي يجبر على الإنفاق عليه هو الأب لأن له أب. إذن كل من له أب موسر فنفقته على الأب فقط. وإذا كان هذا الابن مثلا ليس له أب، وإنما أبوه فقير أو معسر، فالذي ينفق عليه الذين يرثون هذا الفقير. فمثلا لو أن هذا الفقير ليس له سوى أخ شقيق، فالذي ينفق عليه هو الأخ الشقيق، وهكذا كما سيأتي. لذلك قال المصنف: غير أب فنفقته عليهم بقدر إرثهم منه. ومن له وارث يعني والفقير من الأقارب إذا كان الغني هو غير الأب، فنفقته يعني نفقة الفقير عليهم يعني على الذين يرثونه بقدر إرثهم يعني بقدر إرثهم منه. إذن الفقير المعسر الذي ليس له أب أو له أب لكنه معسر، الذي ينفق عليه هم الذين يرثونه. ومثل المصنف لذلك بقوله: قال فعلى الأم الثلث وعلى والثلثان على الجد. يعني لو أن الذين يرثون هذا الابن أم وجد، فالأم لو مات هذا الفقير الابن تأخذ الثلث، والجد يأخذ السدس مع الباقي أي الثلثان. فلو كان هذا الفقير يحتاج شهريا إلى 3000 ريال مثلا، نقول الأم تنفق عليه 1000 ريال شهريا، والجد ينفق عليه 2000 ريال شهريا. ولو كان يحتاج إلى نفقة مع الكسوة سنويا مقدارها 30000 ريال، الأم تنفق عليه 10000 والجد ينفق 20000 ريال، وهكذا. ومثل بمثال آخر أيضا فقال: وعلى الجدة السدس والباقي على الأخ. يعني إذا كان الأخ هنا لغير أم، كأخ لأب أو أخ شقيق. فلو أن عندنا رجلا ما عنده أب وليس عنده أبناء مثلا، ولا يرثه سوى جدة وأخ شقيق، الجدة لو مات هذا الرجل ترث منه السدس والأخ يرث الباقي، فتنفق هي السدس والأخ لغير أم الباقي. وكذا لو أن الأب معسر وله ابنان، فكل واحد من الابنين يدفع نصف النفقة. ولو هناك أم فقيرة وعندها ابن وبنت، فالبنت تدفع، لأن الذكر مثل حظ الأنثيين، فالبنت تدفع ثلث والابن يدفع ثلثي النفقة، وهكذا على مقدار إرثهم. ثم قال: والأب ينفرد بنفقة ولده. هذا هو القسم الأول الذي ذكرناه، وهو إذا كان ابن معسر وأبوه حي غني موسر، فالنفقة جميعها على الأب، ف فلو كان لهذا الابن أم وأب الأم تتحمل شيء من النفقة، وإنما يتحملها هو الأب، لأن الله يقول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فالأب لا يشاركه أحد في النفقة على أولاده إذا كان موسرا. وإذا كان الأب معسرا، مثل لو أن الزوجة أتت إلى القاضي وقالت أنا أطالب والده أن ينفق على ابني هذا الذي عمره 5 سنوات، فقال الأب أنا معسر وسجين وما عندي شيء من المال، فإذا ثبت إعساره كأن الأب متوفى، ننظر إلى أقرب وارث له، فإذا كان هذا الطفل الذي عمره 5 سنوات الذي يرثه الأم، وله مثلا أخ، فنقول أنت أيهتها الأم تنفقين عليه بمقدار إرثك، فالمتوفى هنا ابن وهلك عن أم وأخ، الأم عليها الثلث والأخ الباقي، وهكذا. ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما، ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة، ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كضئر لحولين، ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء. قال رحمه الله: ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما. ما ذكر المصنف رحمه الله أن نفقة الأقارب لا تجب إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يرث الغني من الفقير سوى عمودي نسبه، فإنه يجب أن ينفق على عمودي نسبه ولو لم يرثهما. والشرط الثاني غنى المنفق، والشرط الثالث فقر المنفق عليه. لما بين تلك الشروط شرع بعد ذلك في أمثلة توضح ما سبق، فقال: ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهم، لأن الشرط الأول من شروط النفقة أن يرث الغني من الفقير سوى عمودي نسبه، وهنا ابن يجب عليه أن ينفق لكنه فقير، وأخ لذلك الفقير لكن الغني لا يرث من ذلك الفقير لأن الابن يحجبه، فأن الفقير مات فورثته ابن وأخ، فورثته ابن وأخ، الابن يرث والأخ لا يرث، يسقط محجوب بالابن، فما دام الأخ محجوب وهو الغني هنا فإنه لا يلزمه أن ينفق على أخيه الفقير، لأن من شرط النفقة أن يرث الغني من الفقير، وفي هذا المثال لا يرث الغني من الفقير. ومثال آخر أيضا، لو أن الفقير عنده عم فقير وعنده ابن عم موسر فلا نفقة له أيضا عليهما، لأن العم معسر ومن شروط النفقة أن يكون غنيا وهنا فقير، وابن العم لا تجب عليه النفقة لأن الفقير لا يرث من ابن العم لوجود العم، وهكذا. ومثل أيضا لو وجد أخ شقيق وابن أخ لأب، الأخ الشقيق فقير وابن الأخ لأب موسر فلا نفقة له عليهما، لأن ابن الأخ لأب الغني لا يرث من الفقير لوجود الأخ الشقيق، لذلك قال: ومن له ابن معسر وأخ فقير فلا نفقة له عليهم. ثم بعد ذلك مثل مثال آخر لعمودي النسب، وأن النفقة لا تسقط حتى ولو لم يرث أحدهما من الآخر، فقال: ومن أمه معسرة وجدته غنية فنفقته عليها، يعني على الجدة. فلو أن شخصا فقير وعنده أم، لكن الأم هنا مثله فقيرة وجدته موسرة، فالجدة هنا لا ترث من الفقير الذي هو حفيد لها لوجود الحج، لكنه لما كان من عمودي النسب فيجب على الجدة، لكن لما كان من أحد عمودي النسب وهو الفرع وجب على الجدة أن تنفق على فرعها وهو الابن هنا الفقير. ومثل أيضا لو أن شخصا عنده أب فقير وجد غني، فعلى الجد أن ينفق على ابن الابن وإن كان لا يرث من ابن الابن لوجود الابن وهو الأب بالنسبة للفقير. وأيضا لو كان الغني هو ابن الابن والأب فقير والجد فقير، فهنا يلزم بنفقة الأقرب وهو الأب وهكذا. فالمقصود أنه إذا كان من غير عمودي النسب وهو لا يرثه لا نفقة له عليه، ومثل المثال السابق ابن وأخ. وإذا كان من عمودي النسب فيجب عليه أن ينفق عليه ولو لم يرث منه. ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى، وهي إذا أنفق على شخص وجب أن تكون النفقة له ولمن تجب عليه نفقته، فقال ومن عليه نفقة زيد لزمته نفقة زوجته كضير الحولين. يعني لو أن أخاك فقير ومتزوج وأنت غني وأنت ترثه، فيجب عليك أن تنفق على أخيك وعلى زوجته. فلو كان في كل شهر يحتاج 1000 ريال، لو كان أخوك في كل شهر يحتاج 1000 ريال وزوجته تحتاج إلى 500 ريال فتدفع له 1500 ريال. لماذا؟ لأن الزوج وهو أخوك هنا تلزمه نفقة زوجته في عسره ويسره، فوجب عليك أن تنفق عليه ومن تلزمه النفقة. ولو كان لأخيك الفقير أبناء فما يلزم أن تنفق على أبنائه. لماذا؟ لأن من شروط النفقة في الأخ هذا الفقير أن يكون غنيا حتى ينفق على أبنائه، فإذا كان فقيرا تسقط عنه نفقة أبنائه ولا تسقط عنه نفقة زوجته ولا رقيقه. فلو كان لأخيك الفقير زوجه رقيق تنفق على الزوجة والرقيق معه، ولو كان له زوجة ورقيق وعشرة أبناء لا يلزمك أن تنفق على أبنائه العشرة وهكذا. أي أن النفقة تجب على الفقير ومن تلزمه نفقة الفقير شرعا، والذي تلزمه نفقة الفقير شرعا لا تسقط لا في العسر ولا في اليسر الزوجة والرقيق. قال كضئر لحولين، كضئر الضئر هي المرأة المرضعة، لحولين يعني تعطيها نفقة سنتين اثنتين من أجرة رضاعتها. يعني لو أن عندك ابنا طفلا صغيرا عمره سنة وقالت امرأة أنا أريد أن أرضعه، فيجب عليك نفقة تلك المرأة التي ترضعه من أجل الحمل. فكان المصنف يقول كما يجب ذلك فكذلك يجب ما هو تابع للفقير وهو الزوجة. ثم بعد ذلك ذكر مسألة وهي ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء. يعني هل يشترط اتفاق الدين أم لا يشترط اتفاق الدين بين الغني والفقير في النفقة؟ قال ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء، يعني يجب أن يكون المنفق والمنفق عليه دينهما واحد على الإسلام، وإن كان أحدهما كافرا فلا تجب عليه نفقة الآخر. ومن القرابات، وذهب الشافعية إلى أنه يلزمه نفقة والديه لأن الله أمر بالإحسان إليهما ولو كانا كافرين، كما قال سبحانه وصاحبهما في الدنيا معروفا. فلو كان الأب كافر عند الشافعية يجب أن تنفق عليه، ولو كان أيضا الابن لو كان الأب مسلما والابن كافرا يجب أن تنفق عليه لكونه أيضا من فرعك على قول آخر، يعني في قول لا يجب إلا على الأصول فقط وقول آخر أنه يجب على الأصول والفروع. لهذا اشترط بعض أهل العلم هذا الشرط هو الاتفاق في الدين. قال إلا بالولاء فلا يشترط فيه اتفاق الدين. فلو أن عندك عبدا كافرا ثم أعتقته ثم أصبح فقيرا وهو على كفره، فيجب عليك أن تنفق عليه لأنك ترثه، ولا يشترط في الإرث بالولاء اتفاق الدين. وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة ولا يمنع أمه إرضاعه ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه، ولها طلب أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجانا بائنا كانت أو تحته، وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها. لازال المصنف رحمه الله يتحدث عن نفقة الأقارب، وذكر في آخر هذا الفصل النفقة على الصبي الرضيع، من الذي يلزم بها ومن هو الذي يقوم بالرضاعة، هل هي الأم أم غير الأم. قال: وعلى الأب أن يسترضع لولده، يعني يجب على الأب أن يبحث عمن يرضع ولده، لأن الله عز وجل يقول: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، يعني إذا اختلف الأب مع الأم في رضاعة الولد فيجب على الأب أن يبحث عمن يرضعه، فقوله فسترضع له أخرى أي ابحثوا عمن يرضع له يا أيها الآباء. ولأن الأب يجب عليه أن ينفق على ولده، فهو الذي يبحث عمن يرضعه، يعني أن الذي يبحث عن رضاعته هو الأب وليس الأم، لذلك قالوا على الأب أن يسترضع لولده. ثم قال: ويؤدي الأجرة، يعني الذي يدفع أجرة الرضاعة، على قول المصنف سواء كانت أمه في عصمة أبيه أو غير أمه كما سيأتي، فالذي يدفع الأجرة هو الأب، لأن الله عز وجل يقول: فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن، ولأن هذا من النفقة على الصبي ونفقة الصبي على أبيه، ذلك قال: ويؤدي الأجرة. ثم قال: ولا يمنع أمه إرضاعه، يعني لو أرادت الأم، لو بحث هو عمن يرضعه فقالت الأم: أنا أريد أن أرضعه، فلا يمنع الأب أم الصبي من أن ترضعه، لأن الله يقول: والوالدات يرضعن أولادهن، فالأحق بالرضاعة هي الأم لأنها أشفق على ابنها من غيرها. ثم قال: ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه، يعني لا يلزم الأم أن ترضع الصبي، يعني لا يلزم الأم أن ترضع الصبي، لأن الرضاعة ليست واجبة على الأم فقط، وإنما الواجب هو أن يرضع الولد، من يرضعه سواء أمه أم غير أمه، لأن الله يقول: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، فليس الرضاع مقيدا بالأم فحسب، لذلك قال: ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه، يعني لو لم يوجد من يرضع هذا الصبي سوى أمه فيلزمها أن ترضعه لئلا تهلك نفس معصومة، وكذا لو وجد من يرضعه لكن لبنها قليل لا يكفي للمرتضع فيلزم الأم أن تتم رضاعته بما يشبع الطفل. يعني لو قال لك قائل: هل الرضاعة واجبة على الأم؟ تقول: لا، ليست واجبة، متى تجب عليها؟ في حال الضرورة، إذا خشينا أن يموت الصبي من الجوع. ثم بعد ذلك بيّن هل أم الولد لها أن تطلب أجرة على الرضاعة أم لا؟ قال: ولها طلب الأجرة ولو أرضعه غيرها مجانا بائنا كانت أو تحته. قوله رحمه الله: ولها، أي لأم الولد، طلب أجرة المثل، يعني لها أن تطلب أجرة الرضاعة، والأجرة تقدر بالمثل، لقوله سبحانه: فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن، ولو طلبت أكثر لا تعطى، ولو رضيت بأقل لها ذلك، لأن هذا حق من حقوقها أسقطته. ولو قالت: أنا سأرضعه مجانا، لها ذلك. إذن للأم أنت على قول المصنف أن تطلب أجرة الرضاعة، لذلك قال: ولها طلب أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجانا، يعني لو وجد لو قالت الأم أنا سوف أرضعه بأجرة المثل 1000 ريال كل شهر، وقالت امرأة أخرى يا أيها الأب أنا سوف أرضع ولدك مجانا، فلو أرضعت الأم ولدها لا يقول الزوج ليس لك شيء لأن غيرك سوف يرضعه مجانا، فما دام أرضعته فيجب أجرة المثل سواء وجد من يرضعه مجانا أو لم يوجد. ثم قال بائنا كانت أو تحته، يعني سواء كانت أم الولد منفصلة عن الزوج بالطلاق مثلا أو بالخلع فلها أجرة المثل، لأن الله عز وجل يقول فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. قال بائنا كانت أو تحته، يعني في حبال الزوجية يعني في عصمته للآية أيضا، أي أن الأم على قول المصنف إذا أرضعت ولدها لها أن تطالب بأجرة المثل سواء كانت مطلقة أو كانت في عصمة الزوج، بمعنى أن الزوجة وهي في عصمة زوجها لو كانت ترضع ولدها على قول المصنف لها أن تطالب بنفقتها هي من الكسوة والسكنة والمأكل، ولها أن تطالب أيضا بأجرة الرضاعة، فلو كانت نفقتها مثلا 1000 ريال والرضاعة قيمتها 1000 ريال لها أن تأخذ في كل شهر 2000 ريال على قول مسلم، وإذا كانت ليست في عصمته فلها أن تأخذ أجرة الرضاعة فقط. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن أم الولد إذا كانت تحت أبيه في عصمة أبيه فليس لها أن تأخذ أجرة الرضاعة، لأن النفقة عليها يدخل فيها الرضاعة للصبي. قال وهذا قول غير واحد من السلف. وإذا تأمل الشخص الآيتين الواردتين في الرضاعة وجدهما والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذه إذا كانت الزوجة في عصمة الزوج، وهنا لم يذكر أجرة وإنما قال لترضع الأم ولدها إذا كانت في عصمة زوجها والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والآية الأخرى وإن تعاسرتم بعد الطلاق فسترضع له أخرى، قبلها فآتوهن أجورهن، فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، وقوله فإن أرضعنا لكم بعد طلاق الأم فآتوهن أجورهن سواء الأم أو غير الأم، أي أن الأجرة لم يذكرها سبحانه وتعالى إلا بعد فراق الزوجين، أما مع عدم الفراق فالله ألزم الأم بالرضاعة بدون ذكر الأجرة، والوالدات يرضعن أولادهن كاملين حولين كاملين. ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى وهي قوله وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الآخر ما لم يضطر إليها. قال وإن تزوجت أي أم الولد بعد وفاة أبيه مثلا أو بعد طلاق أبيه لأمه فتزوجت آخر فله أي للزوج الجديد منعها أي منع الأم من إرضاع ولد الآخر من الزوج الأول، لأن هذا يفوت عليه كمال الاستمتاع بزوجته، فلو أرادها مثلا فإذا هي ترضع فهذا يفوت حقه فله أن يمنعها. قال ما لم يضطر إليها، يعني ما لم يضطر الصبي إلى لبن أمه، مثل عدم وجود غير أمه أو أن لبن غير أمه لا يكفي. وبهذا يكون المصنف رحمه الله قد انتهى من فصل النفقة على أقارب. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.